وعد، قصيدة للأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى. ووعد كان كلبا لصديقه محمود حسن إسماعيل، وهذه القصيدة تتناول شيئا من صفات النفس البشرية من خير وشر. يا وعد، ما لك مهزولا ومختزلا، كأن جلدك يا للبؤس أسمال، الجوع غالك أم غالتك نائبة، من اللواتي لها في الروح أغوال، بنو أبيك لهم في الدور منزلة، عطف وحب وتقريب وإدلال، وأنت وحدك منبوذ ومطرح، تطوف حولك أشباح وأهوال. يا ظامئ العين من جوع ومن ظمأ، ماذا بقاؤك والإخلاص قد تال؟ هذا المشعث ذو الأحلام صحبته هم وخوف وحرمان وإقلال، يعيش في الأرض جثمانا وناظرة، وروحه للعوالي الشم تحتال. قد نابذ الزمن العاتي فنابذه تصاولا، وكلا القرنين صوال، وعاش في وحدة الرهبان معتزلا، له رفيقان آلام وأوجال، هماهم ومنى نفس وتمتمة، ولوعة كبنات السحب تنثال. من فك يرسل من نفس معذبة نارا تأج لها في الجو إشعال، لها نقيض وترجيع وغمغمة، كأنما لاقت الأبطال أبطال. يثير حولك ذعرا لا ينهنهه خوف الحياة ولا تنهاه آمال، بينا تراه عليها ساكنا قلقا، كأن به ربضت في الأرض أغلال. إذا السماء قد انشقت بعاصفة رعد وبرق وتخطيف وإذهال، ما حيلة لك إلا أن تنكبها وأنت تخلد مذعورا وتنهال، ترد ذيلك للخيشوم تستره، عجلان ترجف ما للهول إمهال. يا رابضا حيث لا لحم ولا حدب ولا صديق ولا ماء ولا آل، رميت نفسك في مظلومة خشعت لما استبد بها بؤس وإغفال، حديقة زعمت عيناك نظرتها فخلتها وهي أعواد وأجذال، ويا لها نظرة من سحر ساحرها، وحولها دمن غبر وأطلال، ما بين كهفين يأوي في ظلامهما شيطان شعر له نفث وبلبال، يرقي الدياجي فتأتيه ململمة شعثا لها في نواحي الكهف زلزال، سودا تكفن ضوء الشمس هبوتها وتمسح الأرض أردان وأذيال، جن ترنح من سكر ومن نصب كأنها في ضمير الدهل ظلال، تخافت الصوت وسواسا وهينمة كما تهامس مر الريح أو شال، حمر العيون كأن النار مشعلة لها وبيص وترهيب وتسآل، كلا ولا وإذا الأرجاء صاخبة غيظ وثأر وإقدام وإجفال، جيش تجمع جرارا إذا أخذت فيه الرقى خضعت أسد وأشبال، أطاع كل عنيد بعد مأبية وذل كل عزيز كان يختال، ثمة لا شيء إلا صائد عجل له قرينان نظار وبذال، يدعو المعاني فتأتي وهي طيعة محجبات عليها الحسن سربال، فما يزال يناجيها ويعبدها كأنه وثني وهي تمثال. يا وعد حسبك، هذا ساحر فطن له على مرسلات الريح إفضال، يعلو الشوامخ لماحا ونظرته كنظرة الصقر إمهال وإعجال، ينقض يفترس الأقران مجترئا وباغيا فهي أشلاء وأوصال، ماذا لقيت من الدنيا ومن رجل له عليك تميمات وأقفال، يظل منتبذا في الظل مختلجا وللوساوس من حوليه تجوال، وهم يقلب في الآفاق جمجمة لها وجوم وإيماء وإطلال يرمي الغيوب بعين لمحها ضرم كأنما هي صيد وهو نبال تراه كالهامد المبنى ومهجته روعاء نافرة الأهواء مرسال جياشة يتلاقى موجها لججا كما تصادم بالريبال ريبال ترى الظلال حواليه مفزعة لهن في الصمت تعداء وتنقال تخالها الجن تخطو في مساربها والريح ساكنة والقيض جوال أكب ينظر ما فيها ويقرأها كأنه في طوايا الجن دخال تسمع للنفس هسهاسا ودندنة كأنها الغيث في شجراءها الطال يا وعد ما لك قد أقعيت منتبها كذي حجا لخبايا العقل سآل تظل في غابة جرداء مستمعا تصغي كأنك للأشعار حمال ترمو بعينيك للتالي زمازمه وفي سكونك إيمان وإجلال خشعت للرقية المأخوذ سامعها فلم تزل بك حتى كدت تختال علمت حتى نسيت الطبع فانتفضت قواك والطبع غلاب وخذال رحت تبغي بيانا عن مغلغلة في النفس إضمارها هم وإضلال هزتك حتى اختلست اللفظ محتفزا ولم تزل جاهدا للنطق تحتال مهمهما بعد ترجيع ولقلقة وللسان مناجات وإهلال فانتاب لحييك من طول اختلاجهما كما يحرك من شدقيه قوال تروي قصائد من شعر تقصده فيه خيال وتصوير وأمثال أتيت إدا وخالفت الطباع بما لم يأت قبلك لا عم ولا خال بدلت ما أورث الآباء مذ أزل فروعت بك آباد وأجيال وصرت كالضاحك الباكي أخا شجن في سر قلبك تعذيب وتأمال تفضي إلى موصدات الغيب مقتحما ودون ما تبتغي ذبح وأهوال فاقنع بما كان من نبح وبصبصة واسخر بما حاز أهل النطق أو نال ترى الأماني في نجواه ماثلة ظل وطل وأسحار وآصال ونفحة من نسيم الخلد هاربة وراحة كرياض الخلد محلال حتى إذا سكنت نفس وهدهدها طول التناغي وإمساك وإرسال وناسمتك حمي الحب مسكرة وناعس الطرف إغضاء وإسبال دبت إليك من الأدغال سارية عقارب وشياطين وأصلال لدغا ونهشا فما تنفك من خبل للسم في الدم إضرام وإيغال تبا لها ولخلق كلما انتعشوا تفارسوا بنيوب البغي أوصال كم ظالم عب كأس الظلم طافحة ثم انتشى وهو تياه ومختال وكم صديق تفانوا في مودتهم حتى إذا نبتت أنيابهم جالوا فأنشبوا حيث لاقوا لا تروعهم عما أراغوه أمات وأطفال توالغوا في الدم المسفوح عربدة كأنما شربوا صحباء جريال ثم انثنوا وبهم من شرة سفه وكلهم مرح العطفين ميال يرتاح للدمع والأنات يسمعها طلق المحيا إلى أن ينعم البال فإنما العقل إزراء وتعنية وحيرة وضلالات وأثقال والغيب غيب فما سر بمنكشف والعمر والعيش أغلال وأكبال وفيت يا وعد هذا شاعر ظلمت فيه النوائب ظلما وهي جهال ففر معتزلا أرضا وساكنها وللكريم عن الآفات ترحال آنسته بصديق لا تدنسه خلائق اللؤم تمليق وإدغال وفيت يا وعد في دنيا صداقتها كما تلفع بالظلماء مغتال وأهلها شره ضار كأن به من شهوة الفتك ذؤبان وأغوال وخائن يتراءى في ملمعة بالصدق والصدق في بيدائه آل وناسك هجر الدنيا وأنكرها وخوفه من عذاب الله إعوال، تراه يخشع في أسماله رهبا، وبين جنبيه فتاك ومحتال، وباسم باسم العينين مؤتلق، كما ترقرق في الغدران سلسال، حلو الحديث كأن الراح ما شربت أذناك، والود أنسام وأضلال. أف لما حملت أم وما وضعت، غدر ولؤم وطغيان وإسلال. نظرت يا وعد مرتابا إلى نفر، كأنهم من صفاء الروح أبدال، تحيروا في نواحي الأرض والتمسوا واستنفضوها، فسالت حيثما سالوا، تهاربت بين أيديهم خلائقها، كما تهارب تحت الحق ختال، فأشرفوا كالذرى نبلا، فأنفسهم إذا تطلعت في الآفاق أجبال. ماذا أرابك منهم؟ أم رأيتهم في حيث رعب الصدى للصوت عذال، في معزل لم تطأه قبلهم قدم، فأرضه خشية السارين معوال، وحيث دبت إيات الشمس خائفة أزلها عن ذرى الأغصان تزوال، وحيث حشرجت الظلماء معولة كما تسر أنين الليل مثكال، وحيث أنت وحيد لا أنيس له إلا جوى حائر الساعات زوال، حيث المقادير ألقاء مبعثرة من حول شيخك والأيام أهمال. يا وعد لا تك مرتابا، فإنهم مالوا إليك، ولولا أنت ما مالوا، هم الصديق، وإن جاءوك في زمن خير الصديق به خب ودجال، فأنس إليهم وخفف من لواعجهم، فأنت أكرم والمفضال مفضال. يا وعد حييت من ذي نبحة فضلت نطق الخلائق إكرام وإجمال، لما غدوت من الساجور منطلقا كنت الحفاوة لا كبر ولا خال، وجئت مبتهج العينين مبتسما مبصبصا، فهم ضيف ونزال، ورحت تمسحهم برا وتكرمة، وذو المروءة للمعروف فعال، ترنو إلى صدع أرخى مبيضة نساجها الدهر والأيام منوال، فانظر بنانا كنور الفجر لمحته تنجاب عنه الدياجي وهي فلال، يرف فيه شعاع من قريحته إذا تمزقت الآراء والصال، أنامل السحر في الجلى أنامله، النار وهاجة والغيث هطال، فليس يعجزه عما يحاوله صعب المراس ولا يثنيه عقال، في كفه أنملات نبضها نغم مغرد في ضمير اللفظ زجالُ.